أركانها الحولية تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام هذه أركانها القولية، والباقي أفعال، يعني باقي أركانها أفعال. وفي قوله سكت هنيهة فيه تسمية الكلام سرا كيف عرفنا ذلك؟ لأنه قال له أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا ترى؟ فعبر عن الكلام في السر بالسكوت لأنه يشبه، لأن المتكلم سرا أشبه بإيش؟ بالساكن. ففي إطلاق السكوت على على الكلام سرا. وشبهه بالساكت لأنه لا يكاد يسمع، كما أن الساكت لا يسمع منه شيء، فالمتكلم سرا لا يسمع منه شيء. وفي هذا الحديث تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له، تعظيمهم لرسول الله وتوقيرهم له بقوله بأبي أنت وأمي، يعني أنت بمنزلة أبي وأمي، وهذا كناية عن التودد والتلطف في التعبير. قال أرأيتك سقوطك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا فيه حرص الصحابة على التعلم والتفقه في الدين، حرص الصحابة على التفقه في الدين، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينوبهم وعما يرون منه من أفعاله عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه قال كيف عرفت أنه يقول شيئا؟ قال باضطراب لحيتي من خلف، كأنه يقرأ وكأنه يتكلم. نعم. نعم. في هذا الحديث بيان دعاء الاستفتاح، بيان دعاء الاستفتاح، وهو قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والسلم.